كل ميتة كان فقرة اللحم أو رقبة اللحم إلا خنزير مش الفيل. هذا من الأول. المنهج الثاني أنه لا أو مضر معلومة يكون الكلب ولد شيء حيوان آخر ولد شيء سبحان الله هكذا يتلقى يتلقى مع شيء حيوان آخر مع شاة ولا مع أي هذا ويكون هذيك الفرخ ولد الكلب تولد من الكلب أو مثلا الخنزير أيضا أو تتلقى مع حيوان آخر مع المجلة هذا هو. إذا ما تولد إما يكون من الكلبين مع كلب مع كلبة أو ما تولد من أحدهم الدبغة لا تطهر جلود المتفيق أبدا لا تطهر من أي شيء. هذا مذهب هو رواية عن مالك رواية عن مالك في المسألة هذه واستدلوا هذا المذهب استدل بحديث ابن عكيم في الآتي من النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع أمتي بأهل من العصر قالوا إن هذا الحديث يدل على عدم الانتفاع بجلود المتتي بإهان العصر والعصر. قالوا إن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث السابق مش فهو فهو ناسخ فإلى التأخر منه قاعدة أن التعارض من الأدلة يمكن أن يبحث دائما باحث عن جمع بين الأدلة هذا شيء لأن إعمال الدليلين هو أولى من إهمال أحدهم فالجمع بين الدليلين هو المتعين ولكن إذا تعذر الجمع فإنه صار الترجح النسخ. هنا قلت ودي متعذر فيه مش قلت لا تدعون مثل أهل العصر وهذا متأخر. قالوا إن هذا الحديث معلول بالاضطراب والإرسال أو إيش المعلول أي علة الدين قالوا لأن أولا ثم أولا في العلة التي فيه الإضرار أولا أنا في خير الحذاء وهو من أقرب شعبة وله مشيخ واحد وشعبة أحفظ منه من حفظ عندي أنا من حفظ فإذا هو تفرد بهذا الحديث وخلف إيش من هو أوثق منه خلف من أوثق منه جيد إذا بل هناك أحاديث كثيرة جدا على عدد 15 حديثا كلها تدل على إيش على خلاف هذا الحديث فلا يمكن أن نصل إلى هذا النسخ ولا يمكن أن يكون هناك تعارض. ثم زيادة على هذا كله فإننا نقول كما سبق عن النظر المشمل وعن الصحاح من تفسير الإيهاب صحيح تفسير الإيهاب هو الجد الذي مطلق الإيهاب هو الجد الذي مطلق فإذا كان غير مدبوغين فهو نجس باتفاق ليس محل النزاع لكن إذا دبغ أصبح طاهر لأن لا تنتفع منك بإيهاب هذا ما تعرفش ما يحدث لك يقول لك ينتفع بها بعد الدبغ ها؟ لأن الإيهاب هو الجد الذي مدبغ فهم المعنى؟ فهذا ليس هناك تعارض وقاعدة أننا نجمع بين الأدلة لا مهما كان جمع فلا يمكن أن نصل إلى النسخ ولا سيما والنسخ ولا يمكنه أن يكون بين أحاديث غير متساوية لأن أحاديث متعارضة يعني متفاوتة الصحة ما يمكنش هذا حديث فيه وعلة الاضطراب والإرسال وفيه إلى آخره في أم وعرض والأحاديث كثيرة جدا تتخلفوا إذا ما يمكنش يكون متعارض تعالوا تقصدكم بين حديثين في مستوى واحد من الصحة أما أن يكون أحدهما أصح من الآخر أو كذا يمكنش فلذلك ولسنا وأن هناك إيش هناك فارق شو الفارق هناك ما يدلنا على أنه ليس هناك تعارض أصلا هذا فيما إذا كان تعارض أما التعارض ما كانش وهو أن حديث لا تنتفع من الإهاب ما تتعارضش مع الانتفاع بعد الدباغ هل أخذتم بدأ بغتم هذا بعدين فالانتفاع يكون بعد الدباغ أي بعد التطهير وكون هناك تنتفع من الإهاب الإهاب كما فسر ذلك ما دبر شمال هو لغة حجة في اللغة أن المرض به جدا مدبر هل تفكر هل تفكر هل معنى يدخل هل تفكر على أن الجلد الميتة جلدها إذا المدبر هو الذي يعمل مسكة ها؟ هو ما كيف يستعرض كيف يستعرض واضح يستعرض هذا المثل الثاني وهو الراجح الذي صار إليه الشيخ شكرا رحمه الله قال هذا هو الراجح الذي صار إليه هو أن ليش النزول بالميتة إيش انتفع بها، لا فرق بين إيش ظهرها وباطنها، ولا فرق بين أن يستعمل فيها المائعات أو اليابسات. وتقول لك إذا تقول إنها ظاهرة، ما سيأتي في قول المسيجين بعد ظاهرة الظاهر بالباطن إلا لا ينتفع بها، يعني المائعات تدخل فيها الماء أو اللبن أو شيء حاجة الظاهر بها طاهر والباطن يعني مش طاهر، معناه أن المائع تأثر فيه شيء، المائع تأخذ بك النجاسة تكتول بك النجاسة عنها. لكن لم يجب أن تفصل كما سيأتي أن تفصل فيها شيء، شيء ما طاهر أو مش طاهر، ظاهر طاهر ظاهر بالباطن. هذا القول الثاني. المذهب الثالث وهو أنه يطهر من جنوب بيت الله يؤكل لحمه، اللي هو أكل لحمه وهو موعد إسحاق نوره وعينه لعله الليل آخر مجولة يعني تقول لك المذهب تقول لك دي الميتة التي يطهر يحل أكلها يطهر جلدها بدي تقدر تحل الشاة التي ماتت كانت في أصل حلال الأكل. فلذلك قالت فإن طهارتها فإن دبرها إذا كانت هيك كثرت. قال معنى هذا التشبيه، التشبيه يدل على أن الذكاء كما قال المصنف ابن تيمية، قال أن الذكاء لا تؤن الدبار لا يعمل إلا في شيء تعمل فيه الذكاء. إذا كانت الأصل الشك الذكاء تعمل فيها، فإننا أيضا حينما ندبغ جلدها فالدبغ هو ذكاء لا تنتفع فيها الدبغ. أما في الشيء الذي لا ينتفع فيه الذكاء حال كلمة حال النمل أو حال الخنزير أو كل الصبع لا ينتفع فيه الذكاء، فجلده أيضا لا ينتفع فيه الدبغ. أي هذه قلت الميت التي ينتفع فيها الدبغ هذا القول تقول هو نعم. قالوا هذا المذهب يبني على قصر السبب، عن قاعدة عندنا أن العبرة العموم المضيلة بخصوص السبب، هذه قاعدة معروفة. يعني الحديث قال هلا أكلتم يعني الميتة إنما حرم الميتة أكلها، قال انتفعتم بإهاب يعني ما انتفعتم دمرتم مش الدنيا يد. إذا ما فرقش الحديث بين مأكل لحم غير مأكل لحم، إنما مأكل لحم ورد فش بسبب القصة فقط، والسبب لا يقصر العامة عن مراده عن ظاهره، لا يقصر العام يعني السبب ما تقصرش العام عن الظاهر، العام هو تبقى عام. والعبرة المرضية لا بخصوص أسباب القاعدة المعروفة. إذن فلذلك قال لك بقول هذا سقط يشهد لذلك المذهب الثاني. المذهب الرابع أنه يظهر جميع الميتة إلا الخنزير، وهذا هو أبي حنيفة، وقد استدله المذهب الأول المذهب الشافعي يقول لك الكلب والخنزير وقص الكلب على الخنزير. الشافعي الحنفية استدلوا بالآية بأن إيش الضمير يعود على المضاف إليه بالمستدل الأول، ولكن قصر هذا الموسيقى لأن الخنزير رجع النفس بكامله بجلده إلى آخره. المذهب الرابع. المذهب الخامس أنه يطهر جميع الجلود يشفي الظاهر دون الباطن، فيستخدم في اليابسات دون المائعات. قال لك هذا تفصيل لدي العائشة ومنه وهو أشهر وهو يعني مالك أيضا وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله. وهذا قلت مع البيت يعني كنت تفرق طاهر الظاهر دون الباطن عن نفسه، إما طاهر ونفسه نفسه في الصديق ده فضلت الصديق من إيه؟ هل هناك دليل؟ ما كيش دليل. هذا المذهب الخامس. المذهب السادس أنه يطهر الجميع ظاهرا وباطنا لا فرق بين مائعه بين المائعات اليابسات، يعني ينتفعوا بجميع يعني ينتفعوا بجميع ايش بجميع يستعملوا في جميع يستعملوا في المائعات واليابسات اعتبار انه ظاهر الظاهر والباطن. هو مذهب ابي داود وابي الظاهر داود والظاهرية وايش فهو الراجح والصواب الصواب لان الادلة تشد الادلة تشد من القرب يعني كل شيء جميع فكل شيء تربي في المخ تقول لك ان يعني كل الاخذ بعموم لانك الحديث ما فيه شيء تفريق بين الذبين والعيش ما فيه تفريق تقول كيف يفرقوا يفرقوا دول الشافعي ابو حنيفه تفرقوا بين كيف تقول الخنزير نجس وكذا وكذا ما فيش هناك دليل ياخذوا نعم إيه ابن سيرس قالك علاش؟ قالك لأن هذا ما كنمشوا مع الاحتمال بأن الخنزير نجس قالك مشوا على الاحتمال أن الضمير يعود على الموضوع فيه هنا هذا احتمال ومحتمل واحتمال سقط به استدلال معروف هذا احتمل ونقول لك هنا الضمير يصح وعوده لغة من ناحية الصناعية أنه يعود على الموضوع باش تردد يكون الاحتمال ديالو احتمال ديالو كيف ها؟ إذا ولكن الدليل إذا تطرق على الاحتمال إذا الدليل إذا تطرق على الاحتمال فلا استطاع سقط به استدلال الاحتمال إذن فهذا هو هذا المذهب السادس لذلك فتمسكهم بالمذهب السابع شنو هو ديال من ديال لا يطهر لا يطهر به شيء ايش يطهر به جميع في جميع الحالات قبل الدماغ وبعد الدماغ ومذهب الزهري وقال لك بعض الاصحاب اذا شد في هذا المعنى قال لك من هذا قال لك الاهل الزهري مش ابو الزهري رحمه الله هو اول مجمع الحديث اول جامع الحديث من الاثار مش هذا الامير له مش ابو الزهري امير له عمر يقول السيد الخليفي اول مجمع هذا مش ابو الزهري مش شيخ المالك هو اللي كيقول هذا القول هذا كيقول لعله قال لك لم يصله الحديث ديال الدباغ قال بانه قال لك تطهر ينتفع بجميع الحيوانات جميع الميتات سواء قبل الدنيا او بعده وقالوا هذا قول ماشي ولا الدم ماشي صحيح لان الدليل لا يشهد له ولعل الزهري الذي اخذ بهذا القول لم يبلغه الحديث عن الدباغ هذا ما في مساله من الاقوال وشوفوا صردوا إذا كان ما ولزم بإدخال إذا واتساب عنه قاعدة الصورة التي تكون ورد فيها النص القصة التي ورد فيها النص يكون إدخالها قطعيا نصا قطعيا وغيرها هذه المسألة غير ما ورد النص فيها يكون دخوله من باب الظن ولزم بإدخال إذا واتساب هذا هو الذي يطلب